عاوز تشوفها روح بيت أبوها واجلس في وجود محرم واستمع لها وهي تستمع ليك وتتكلمه وترى منها الوجه والكفين وهي ترى منك الوجه والكفين. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تعرف عن طريق الانترنت ولا بحبك موت ومريش في الدنيا غيرك وانت أمي وأبويا وأخويا وأختي وعمتي وخالتي وبواب العمارة والسيس بتاع العربية والدنيا كلها. والبنت لما سمعت هذا الكلام قد أغشي عليها فدخلت في دوامة العاطفة والمشاعر والأحاسيس وإن أنا مطلوبة وأنني أنثى. أنا بقولك يا بنتي كوني أنثى، فرق ما بين الجمال وما بين الأنوثة. الجمال الجمال الخلقة، وأما الأنوثة ده بقى حاجة تانية خالص، فيها جمال يعني الأنوثة دي فيها جمال مع بر وإحسان وأخلاق وعفة وحياء وأدب وطهارة وطاعة وإحسان وحاجات جميلة جدا جدا. وبلا شك بأن الأنوثة أولى بكثير من الجمال، فقد تكون المرأة جميلة الخلقة ولكنها قبيحة الخلق. وأما المرأة كوني أنثى، حين تكون أنثى هذه المرأة بلا شك أعني بذلك مطيعة لزوجها، تطيع أمر ربها عز وجل ابتداء، تحسن القول تختار الكلمات كما قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا. أنا عاوز أقول عندنا إشكالية كبيرة جدا عند الشباب، لما تعرف على البنت قال لها بصراحة أنا عاوز أتجوزك، والبنت قالت له يا ألف مليون مرحبا، حصان الأبيض مستنى حضرتك مع الطرحة البيضة والفستان الأبيض وأنا موافقة على الزواج، تعال اترك الباب عليا على ابويا وقول له انا طالب البنت للزواج. فيقول لها طيب انا بس ليا طلب صغير قد كده، ارسلي لي صورتك الشخصيه، وقد يكون صادق ان عاوز يتجوزها. ولكن فالبنت تقول بعاطفتها انا هبعتها، ولما تحكم العقل تقول لا مش هبعتها. وانا بقول لكل بنت اياكي ثم اياكي ثم اياكي من إرسال الصورة إلى واحد عاوز يخطبك أو عاوز يتلاعب بيك. بلاش نقول يتلاعب بيك، هفترض أنه هو صادق وفعلا عاوز يخطبك، لحد يبعت لك صورته ولا أنت تبعتي صورتك لحد. ليه الكلام ده يا بنات؟ ليه الكلام ده يا بناتي يا أخواتي؟ أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. عاوز تشوفها روح بيت أبوها واجلس في وجود محرم واستمع لها وهي تستمع ليك وتتكلمه وترى منها الوجه والكفين وهي ترى منك الوجه والكفين. طيب احنا ليه بنقول ممنوع ارسال الصورة الشخصية؟ وذلك لعدة امور. واحد، الشاب قد يريها لغيره، قاعد مع اخواته صبيان، قاعد مع اولاد عمته، قاعد مع العيلة، قاعد مع اصحابه، فقال لهم يا جماعة والله يقولوا لي رأيكم إيه في الأخت دي؟ رأي مين؟ وأختي إيه؟ أنت كان محرم عليك النظر لهذه المرأة إلا لضرورة، وقد أباح لك الشرع أن تنظر إليها من أجل الخطوبة، يعني ما ينفعش حد تاني يشوفها غيرك. للأسف كثير من الشباب للغفل عن الدين وإن هو شخصية تابعة ومش عارف يقود نفسه ولا يقود غيره، فيبدأ يسأل الشباب اللي حواليه إيه رأيك في البنت دي؟ جميلة أمورة حليوة، ويبدأوا بقى يتنمروا واللي يتكلم واللي يصف واللي يقول واللي يعيب. فعايز أقول لك يا بنتي لا يصح بأي حال من الأحوال أن ترسل الصورة الشمسية عبر وسائل السوشيال ميديا لأي حد من الناس يشوفها، ولا بحجة أنه خاطئ لأنه قد يريها لغيره. الحاجة الثانية، الصورة لا تحاكي الواقع أبدا، الصورة لا تحاكي الواقع. كم من انت شفتها على النت على الواتس وحتى صورتها ولا على الفيس ولا غيره، وحين تراها في الحقيقة تقول سبحان الله من دي هي دي ازاي؟ ما هينا لابسة لانسز وحتى على البرامج بتاع الكمبيوتر ومغيرة في شكلها وحتى مش عارف قطة هنا ودي الحصان هنا وعاملة هنا وشكلها، تشوفها تقول سبحان الله ايه ده الجمال والحلاوة دي، وتأتي الى الواقع تتذكر قول الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون. هي من دي؟ هو ده واقع. فالصورة لا تحاكي الواقع أبدا. أنا أتذكر حين كنت طفلا في القرية وفي أواخر كده الطفولة، عرفت ان واحد من مكان معين تزوج امرأة. الراجل ده كانت البنت دي طفلة صغيرة، ووالد هذه البنت مع الشاب اللي تزوجها ده كان معاه في الأردن بيعملوا مع بعض في المحارة ومش عارف والبياض والكلام اللي زي ده. فقال له أنا عندي بنت عايز أجوزها لك. وده والأول الشاب ده كان غني جدا، كان واخد مقاولات وكان موسع الدنيا وكان ربنا فاتح عليه. قال له عاوز أجوز لي بنت. قال له قال لا ده أنت بنتك زمانها صغيرة. قال له لا ده عروسة. عمل إيه؟ إلا عمله وأنا سمعت هذا من أبي وأمي أنه أرسلها للجماعة بتوع الكوافير اللي هو كفروا الناس، يعني ما كفروش تكفير يعني، إنما كوافير اللي بيضبطوا اللي مش عارف حطوا إيه ويعملوا إيه ويسووا إيه لتتغير الصورة بخلاف الحقيقة. فالبنت جلست طفلة صغيرة، لما جلست بين يدي بتاع الكوافير ده أعطوا شيء من المال. فسبحان ربي العظيم كان ماهرا إن الخلقة دي كبرت في السن شوية عن طريق المساحيق والحاجات اللي حط لها دي. فلما أرسلت له الصورة في الأردن قال أنا موافق عليها، أنا ما أعرفش إن هي كده. ولما تزوجت وعمها كان الوكيل وركبت الطيارة وسافرت، أول ما رآها قبض، قال والله لا طلقها، غشتوني والله لا طلقها. وحدث خلاف كبير جدا جدا جدا بين الأسرتين، وكاد أن يحدث هناك شيء من التقاتل وهناك شيء من قطع صلة الأرحام والمشاكل بينهم. ليه؟ لأن الصورة لا تحاكي الواقع. فحضرتك ما ينفعش تبعتي صورتك لحد، ممكن يوريها لحد تاني وده محرم. والأمر الثاني الصورة لا تحاكي الواقع أبدا. الحاجة الثالثة قد يستنسخ منها، ولك اتفضل الصورة بتاعتك جاي، من أدراك أن ما خدش صور منها؟ من أدراك أن ما نسخش عليها؟ من أدراك أن ما احتفظ بيها؟ طبعا هفترض أن أنت لما شفتيه قلتي أنا مش وافق عليه، وهو لما شافك قال أنا سأوافق عليه وعاوزها زوجة، ومع ذلك أنت رفضتي، خلاص مسك من رقبتك. والكلام ده في الواقع، صورتك تلف على الدنيا وتنشر على صفحات الانترنت، وقد يحتفظ بها إلى ما بعد الزواج انتقاما منك ويرسل هذه الصورة إلى زوجك، ودي مشكلات حضرناها. فاحنا بنتكلم من واقع الخبرة، قد يتلاعب بهذه الصورة إن لم يكن إنسان صاحب دين. ولذلك من الأخطاء إن الأم تقول لا وإيه المشكلة يا بنت لما تبعت له صورتك؟ الصورة يعني هياكلك يا حجة؟ يا حجة تعالي يا حاجة اديلك رصية ولا حاجة، انت طيبة والله، بس ما يبقاش كده، ما تضيعيش بنتك. وبنتك الصور بتاعتها توصلها الى الشباب والشباب يتفرج عليها وفي الاخر يتلاعب بيها، وبنتك قد تضعف امام هذا ويقول لها والله لا افضحك عند اهلك واقول لهم ان انت اللي بعتلي الصورة واقول لهم ان انا صورت معاك في المكان الفلاني وعملنا مش عارف كذا. والكلام ده كثيرا ما كنت اسمعه، خاصة في الاشكاليات والبنات اللي في سن المراهقة، البنات اللي في سن المراهقة. فأنا بقول لكل بنت وبقول لكل أب، حرج على بناتك ما يكونش الواحدة فيهم صورة على الإنترنت، حرج على بناتك وخليك واعي جدا جدا في التفتيش من وراء البنات، وخلي بالك من التليفونات والمحاذير دي إن يقعوا وترسل صورتها لصاحبتها مش عارف لفلانة أو لعلانة، ده ممكن يسبب لنا مشاكل أكبر مما تتخيل، خاصة ونحن في زمان فسدت فيه الأخلاق. وتشافين الوضع الموجود خاصة في الشوارع والطرقات وعلى الانترنت. ده تعال اختلف كده مع واحد على النت كده انتوا الاثنين، يا تسمع من القبائح ما الله عز وجل به عليم، ومن الفحش والبذاء ما الله عز وجل به عليم. ولذا أيها الأخ الحبيب، لكل ولي حافظ على بناتك، لكل أم بطل استسهال وبطل تقول لبنتك هيفوتك قطار الزواج، ايه المشكله ما تتواصلي معاه عادي خالص، عادي ايه عادي ايه، هتضيعي بنتك. وانا بقول لكل بنت ما تسمعيش كلام امك، وذكريها بالله، ولما تقولك ابعتي صورته يا بنت اتكلمي مع خطيبك عن طريق مش عارف الانترنت، وحتى لو ابوك مش موجود ايه يعني، ما هو مش هياكلك. لا لا لا لا، بنتك قد تتنازل عن عفتها وعن دينها وعن حيائها وعن خلقها بشيء من التدرج، بشيء من التضرر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولا تتبع خطوات الشيطان، أغلق الباب. ولذا نصيحة لكل بنت، أن من أبجديات الرؤية إن حضرتك الحب اللي من وراء حجاب ده مش أمر شرعي يا بنت، الحب في ذاته مش حاجة حرام أبدا، ده جميلة، ده فن، ده وكثير من الرجال لا يحسنه، بل من النسوة لا تحسنه، ولكن ما يترتب عليه هو الحرام، النظرة والسلام والكلام والموعد واللقاء والكلام اللي زي ده. ولذا ألخص اللقاء فأقول لما قال صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدب بينكما، انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. ده بيدل على إن الرؤية إن حضرتك تروح تشوف البنت في البيت ومحدش يوصفها لك، إنما شوفها بعينيك وما تشوفهاش عن طريق الصورة، ولا تطلب الصورة من أحد الصور الشمسية، فإنها لا تحاكي الواقع. وأقول للبنت: لربما استنسخ من هذه الصورة، لربما تلاعب الناس بها، لربما الولد ده أحبك وفعلا عاوز يتزوجك، ولكن انت رفضت لأي سبب من الأسباب، ان لما سألت عليك كان انسان غير دين او انسان غير خلوق، او اسرته بتوع مشاكل، او هتجلسي في بيت عيلة وانت ما تقدرش على بيت العيلة لأسباب كتيرة. فما تيجي تقولي له: والله انا رفض الزواج وربنا عز وجل يكرمك بغيري، يقول لك: والله لا عرفك، والله لا انتقم منك، زمان تعرفت ان انا احبيتك وتعلقت بيكي، ومع ذلك ما فيش اي علاقه بيني وبينك ومش عاوزه تتجاوبي معاي. ووالله وبالله وتالله، والله وبالله وتالله، كاد ان يطلق في ليله الزفاف، كاد ان يطلق في ليله الزفاف لما كان لهذه البنت علاقه بصديق زوجها، ارسلت له الصوره وخد الصوره وتلاعب بها، هو عاوزها وهي رافضه، وظلت فترة من الزمن، وفي ليلة البناء أرسل لها رسالة وقال: سأخبر زوجك في هذه الليلة أنه كانت هناك علاقة بيني وبينك، وكادت أن تطلق. ولذلك احرصوا يا بنات على عدم إرسال الصور لأحد، فمن أرادكم للزواج فليطرق على الباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Hmm. Ah. Hmm.